فأقول أولا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا يخفى أن الأمة في ضرورة إلى مثل هذه الاجتماعات والدورات كما يسمونها العلمية، وذلك لمكيس الحاجة إلى التزود من العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وهذه الجلسات يعني طريق من جملة الطرق التي يتوصل بها إلى هذه الغاية. طريق العلم ممدود وطويل، ليس له حد ينتهي إليه، فالمسلم ينبغي له أن يكون دائما يطلب العلم، تفقه في دين الله، محتسبا قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال المفسرون: الحكمة هي الفقه في الكتاب والسنة، الفقه في الكتاب والسنة هو أعظم حظ يؤتاه الإنسان في هذه الدنيا. نسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، كما في الحديث المشهور في فضل العلم: فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واحد. فهو ميراث الأنبياء، فعلم الكتاب والسنة هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يدأب في هذا الطريق ولا يكتفي منه باليسير، بل ينبغي أن يكون منهوما في طلب العلم النافع الصحيح، أعظم من نهم طلاب المال في طلبهم للمال. نسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه النشاطات المباركة، يجزيهم خيرا، فإن القيام بهذه الأعمال وهذه الاجتماعات هي التعاون على البر والتقوى، كل بحسب حاله، تعاون على البر والتقوى في تحصيل العلم وفي العمل الصالح. وكم من أمر، فالكثير من الأمور الخيرة لا تتم بالجهود الفردية، إنما تتم بعد توفيق الله بالتعاون الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين متعاونين على الخير والرشد. هذه واحدة. ثم الثانية، فتمهيدا لشروعنا فيما انتهينا عنده أو في في أبواب التوحيد اللاحقة. نريد أن نستبشر ما تقدم، فيبدو أنه قد مضى يعني عشرون بابا أو أكثر. بدأ الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد الإمام المجدد رحمه الله، بدأ كتابه كما علم، بدأه ببيان منزلة التوحيد وأنه أصل دين الرسل والغاية من خلق الثقلين وأنه حق الله على عباده، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وهو أصل دين الرسل. التوحيد هو أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره، كلهم جاءوا يدعون الناس إلى التوحيد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على فضل التوحيد، وأنه أعظم ثوابا وأعظم تكفيرا للسيئات من سائر الأعمال. ولهذا أصل التوحيد يمنعني الخلود في النار، وكماله وتحقيقه يعصم من دخول النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك. ابن آدم في الحديث القدسي، ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مرضى. ثم هذا التوحيد أصله في القلوب، أصله في القلب إيمانا بوحدانيته تعالى، في ربوبيته وإلهيته بأسمائه وصفاته، حبا تعظيما وتوكلا وخوفا ورجاعا. ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح، وذلك بالقيام بالعبودية لله فالتوحيد، توحيد العلم وتوحيد العمل. توحيد العلم هو الاعتقاد والإيمان، اعتقاد تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته إلهيته وأسمائه وصفاته، وذلك بالإيمان بأنه لا رب غيره ولا إله سواه، فهو الإله الحق وهو رب كل شيء ومليكه، وهو الموصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. والتوحيد العمل بالتوجه إليه وحده إرادة قصدا وطاعة وإنابة، توحيد العمل هو التوحيد في الإرادة والقصد والعمل، وهو الذي تعبر عن إفراد الله بالعبادة، إفراده بالعبادة أي تخصيصه بالعبادة وصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شيء. هذا التوحيد الناس ليسوا فيه على حد سواء، بينهم من التفاضل ما لا يعلم ما لا يعلمه إلا الله. وأكمل الناس توحيدا هم الأنبياء، وأكملهم أولو العزم من الرسل، وأكملهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما، وعلى سائر النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ونصر الناس توفيق فالتوحيد في القلوب مثله مثل النور، وماذا بين الانواع من التفاوت؟ ماذا بين السراج الضئيل القليل وبين ضوء الشمس؟ توحيد. وهذا ولهذا الشيخ عقد الباب الثالث لبيان أن من الناس من يكون محققا للتوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وليس كل واحد يكون محققا للتوحيد، وإذا كان التوحيد أفضل الحسنات وأعظم الحسنات وأوجب الواجبات، فضده هو أعظم الذنوب، وضده الشرك، فالشرك هو أعظم الذنوب. ولهذا الشيخ رحمه الله عقد بابا لبيان هذا الأمر، ترجم له بقول باب الخوف من الشرك، وهو الباب الرابع الخوف من الشرك. خطر، خطر الشرك أعظم خطر. ذكر الأدلة على ذلك، ثم أتبع ذلك بما يجب على من الله عليه بالعلم ومن الله عليه بالإيمان والتوحيد، يجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله. فهل وظيفة الرسل وأتباعهم يدعون إلى الله، يدعون إلى توحيد الله وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإخلاص الدين الله؟ لا، بالدعاء إلى شهادة أن لا إله. فالرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة، هم أئمة الدعاة، هم الدعاة إلى الله، وهكذا أتباع الرسل. ولهذا يقول الله تعالى قل هذه سبيلي، يقول النبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فذكر الشيخ في نفس الباب هذه الآية فاستدل بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك. ذكرها حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عنه، حديث سالم بن سعد في قصة خيبر قول الرسول عليه الصلاة والسلام له في أن الرائس قدر رجلا يسب الله ورسوله يسبه الله ورسوله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله باب عنوان له بقول باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. يعني لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله، لابد من معرفة التوحيد. ما هو التوحيد؟ وذكر ما يدل على ذلك من الآيات، ذكر الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فإذا قالوها أمرت أن أقاتل الناس، يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبدون لابد من هذا الصرف. فلو أن إنسانا قال أنا لا أعبد إلا الله ولكن لا أقول في هؤلاء المشركين شيء، قل ما يعني لا يعنيني أمرهم ولا أقول فيهم بشيء، قلنا لا، لا بد أن تقول إن تقر بأن عملهم هذا شرك وأن عبادتهم لغير الله باطلة وأن هذه المعبودات باطلة كفر بما يعبدون. كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة. قال الشيخ في آخر هذا الباب باب تفسير التوحيد يقول شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، إذا جميع أبواب التوحيد شرح يعني فيه تفسير للتوحيد، كل الأبواب التي جاءت من بعد فيها تفسير للتوحيد وتفسير للشهادة يعني من وجوه متنوعة ومختلفة. والشيء يبين بحقيقته بذكر حقيقته وبذكر ضده، لأنه كما قيل والضد يظهر في الصادق وبضدها تتبين الأشياء. نعم، ولهذا أتبع هذه الترجمة بتراجم متعددة بين فيها رحمه الله يعني أنواع من الشرك الذي ينافي كمال التوحيد، ينافي أصل التوحيد أو ينافي كماله الواجب. باللبس الحلقة والخير ونحوهما رفع البلاء ودفعه، قال باب من الشرك. ذكر ما حكم الرقى والسنايل، ذكر التبرك بالأشجار والأحجار، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك، باب الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لذلك لا يذبحوا لله المكان يذبحوا فيه لغير الله، باب من الشرك يعاقب الله والنذر لغير الله والاستغاثة والدعاء، باب من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وذكر الأدلة على هذا كله. ثم أتبع هذه الأبواب بذكر الأدلة الدالة على يعني عقد تراجم تتضمن الأدلة على بطلان الشرك، أدلة على بطلان الشرك، الشرك في أنواع، الشرك بالملائكة أو الشرك يعني بالأنبياء، لأن الشرك أنواع، في شرك بالملائكة، إيش الشرك بالملائكة؟ يعني عبادة الملائكة، شرك الأنبياء كذلك، عبادة الأنبياء على كل شرك. كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. فذكر في باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ما يدل على بطلان الشرك عموما والشرك بالأنبياء خصوصا، وذلك ببيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه وأنهم يعني عباد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، بل هم يحتاجون بل هم مفتقرون إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار. قال أنزل الله على نبيه ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون في الآيات كما تقدم. وهكذا الشرك بالملائكة هكذا له ترجمة: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك قالوا الحق وهو العلي الكبير. ملائكة الذين يلحقون إذا كان الملائكة يعرض لهم الفزع والصعب أفيجوز في عقل أن يكونوا يعني آلهة؟ لا يلحقهم الفزع يفزعون ويصعقون. يصعقون لسماع كلام الله عظيما له وهيبة. فقضى الله الأمر مرضت الملائكة بيد ناعتها خضعان بقوله فأراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي فأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. إذن الملائكة عباد كما وصفهم الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون عباد ليسوا آلهة بل يتبرؤون من عابدين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك كنت ولينا من دونهم فكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تبرؤون من عبدين أنت ولينا من دونهم فكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعبدون الشيطان الذين يعبدون الملائكة هم في الحقيقة إنما عبدوا الشيطان لأن الملائكة يتبرؤون منهم. عبادة الشيطان هي أصل الشرك عبادة الشيطان هي أصل الشرك كله. نعم الملائكة يشفعون لكن إنما يشفعون إذا أذن الله إذا أذن الله لهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا أتبع الشيخ باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أتبعه بباب الشفاعة. باب الشفاعة الحقيقة تناسب عجيب هذا كله مما يعني مضى القول فيه ومرضنا عليه فيما سبق. الملائكة يشفعون لكن ليسوا شفاعة الملائكة بل وشفاعة الأنبياء ليست من جنس شفاعة المخلوق عند المخلوق الذي يفرض يعني تقريبا يفرض إرادته على المشفوع عنده يعني وإن لم يكن ب يعني بطريقة مباشرة لا لكن مشروع عنده من الخلق يضطر إلى قبول الشفاعة ويداري من له منزلة عنده. أما الله تعالى فالأمر كله له هو الذي يأذن بالشفاعة ويلقي في قلب الشافع كذلك الرغبة في الشفاعة فيكرم الشافع بالشفاعة ويغفر للمشفوع بسبب شفاعة الشافع. فمرد الشفاعة إذن كلها من إلى الله هو مالكها اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. هذا المعنى جاء في آية الكرسي، قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. في إثبات كمال ملكه، ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا به؟ فلكمال ملكه لا أحد يشفع عنده إلا به. إذا الشفع عند الله ليسوا شركاء، فالشفاعة التي يطلبها المشركون باطلة. ما للظالمين من حليم ولا شفيع مطاع. هذه جملة يعني الأبواب التي قرأنا، ولعل الباب كذلك الذي بعده ظاهر أننا أخذنا باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا متمم لجنس الأبواب السابقة، يعني في هذا في هذه الترجمة وفي هذا الباب إقامة الدليل على بطلان إلهية الأنبياء، وأن الأنبياء ليسوا آلهة، الرسول ليس بإله، ولهذا لا يملك إلا ما ملكه الله، لا يملك هداية أحد من الخلق، لا يملك. إنك لا تهدي من أحببت. نعم هو يهدي الناس كلهم بالدعوة والبيان والتوجيه، لكن هداية التوفيق وإلقاء القبول في القلب وإلهام الرشد هذا ليس إلا إلى الله. وأدل شيء على أن الرسول كان حريصا على هداية الخلق جميعا، ولكنه أيضا كان يعني يعز عليه عمه وهو حريص على هدايته، ولهذا لم يزل يدعوه إلى آخر غمر، تجعه وهو محتضر كما في القصة: يا عم قل لا إله إلا الله، فلم يزل يدعوه، ولكن سبق في قوته، فمات على الشرك هو على ملة عبد المطلب. ولحرص الرسول على نجاته وعده بأن يستغفر له حتى نهاه الله سبحانه وتعالى، ولم يزل الرسول يريد أن ينفع عنه بشيء، ولكنه لم ينفعه في تخليصه من العذاب. نعم نفعه كما صح بذلك الحديث، نفعه في أن خفف عذابه حتى كان في أعوذ بالله من النار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه أو كما جاء في الحديث. وهذه حال أخف أهل النار عذابا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهون أهل النار عذابا من يكون له نعلان من النار يغلي منهما دماغه: اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، نعوذ بالله من النار. بقي يعني في هذه المقدمات نقطة أجنبية عن الموضوع أو ليست أجنبية، يعني رأيت أن أتحدث معكم فيها، ألا وهي قضية هذه الأحداث التي تردد أصداؤها في العالم القريب والبعيد، أحداث التفسير. وقد كفيت وكفانا أهل العلم القول في هذا، لكن لبعض الأمور رأيت أن أتحدث معكم بمناسبة أول لقاء في هذه الدورة، مناسبة هذه الأعمال التي تعرف بالتفسيرات وبالتفسير، هذه الأعمال من يمكن أن يمارسها ويزاولها ويقوم بها؟ أنا أتحدث عن هذا الجنس، جنس هذه الأعمال، لا أخص واحدا من واحد. هذه الأعمال التي نسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن والقلاقل، وأن يحفظ علينا إيماننا وأمننا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يحبط كيد أعدائنا في الداخل أو الخارج. هذه الأعمال من يفترض أن يقوم بها؟ يفترض أن يقوم بها بعض أعداء الله الكفار أو المنافقين، لأن أعداء الله إما كفار ظاهرون معلنون لكفرهم، أو كفار هم منافقون، وهؤلاء ليس غريبا منهم أن يكيدوا للأمة الإسلامية، ولا سيما هذه البلاد، لأن هذه البلاد هي يعني حكومة وشعبا هي خير بلاد الله، خير بلاد الله، بل هذه البلاد من حيث الجغرافيا كما لا يخفى هي أرض الجزيرة، منبع الإسلام ومأرج الإسلام، هي مصدر الإسلام ومأرج الإسلام، فهي معقل الإسلام الأول والآخر، هي محفوظة بحفظ الله، ولكن هذا لا ينفي أن تمر بامتحان وأن تتعرض لفتن، لكنها محفوظة بحفظ الله، والله يحبط كيد من أرادها بسوء. كفار المنافقون هذا بدهي أنه لا يستغرب أن يمارسوا هذه الأعمال وما هو أشد منها. ثانيا، يمكن أن يمارس مثل هذه الأعمال من في قلوبه حقد ولو كانوا مسلمين، من في قلوبهم حقد وحسد، حقد يأكل قلوبهم وحسد لحقد على الدولة أو حقد على نفس الأمة لزعزعة أمنها، لأن لكم حاسدون حاسدون على ما أنتم فيه من نعمة الأمن ونعمة الخير وعقيدة التوحيد، يعني أعداء هذه العقيدة عقيدة التوحيد في قلوبهم حقد على هذه البلاد لما تميزت به من دعوة التوحيد التي قام بها في العصور المتأخرة في القرن الثاني عشر، قام بها الإمام المجدد رحمه الله صاحب هذا الكتاب الذي اسمه. فلهذه الدعوة السلفية ولمن يحملها في هذه البلاد لهم خصوم ولهم أعداء، يغيظهم أن تهنى هذه البلاد وأن تستقر، ولهم أساليب في الكيد لها، يكيدونها بأنواع من المكائد، لكن منها الخفي ومنها الظاهر ومنها الأمور، يعني أنواع من المكائد، ومنها المكائد يعني التي تزعزع أمن البلاد وتزعج أهلها أعداء من أعداء الدعوة السلفية دعوة التوحيد. فلهذه الدعوة أعداء وهم كثيرون، ومنهم المجاهرون وغيرهم المتفكرون. وقد يمارس هذا الفعل جهال ضلال متأولون ليسوا من هؤلاء ولا أولئك، ليسوا من الكفار أو المنافقين، وليسوا من أعداء الدعوة السلفية، لكنهم جهال ضلال متأولون مضللون وبكل وعلى كل حال العمل إجرام، العمل إجرام بكل على كل تقدير، على كل تقدير. أما الصنف الأول والثاني فلا يخفى أنهم يعني ليس هذا يعني غريبا منه، يعني هذا هو الأصل فيهم، العداوة والحقد. ولا أحد يتعاء يعني كما يقال يتعاطف مع أولئك، لكن من المؤسف أنه يوجد من يتعاطف مع الصنف الثالث، ومن يتعاطف معهم هو ضال في هذا التعاطف. فهذا العمل لا يجوز التهويل من شأنه لأن فساده عريض، ولا التهاون بالضرب على أيدي من يمارسه أو يحاوله، بل عمل عمل إجرامي يتضمن يعني مخالف لموجب الشريعة، شريعة الإسلام، وإن صدر بأي قياس وبأي شبهة وباطل، لأنه يتضمن إزهاق النفوس المعصومة من معاهدين فضلا عن المسلمين، فضلا عن المسلمين، لأن هذه العملية لا تقتصر على ما يدعى أنها تستهدفه أو أنها هدف لها، بل تتناول كما هو الواقع. فهذه العمليات المنكرة يترتب عليها العدوان على النفوس المعصومة إما بعهد أو بإسلام. ولا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على حرمة الدماء وحرمة الأموال أيضا، فإنها تتضمن أيضا يعني عدوانا على الأموال، عدوان على الأنفس وعدوان على الأموال. عدوان على الأنفس المعصومة وعدوان على الأموال، ويتبع ذلك أيضا الإساءة إلى كثير ممن يمكن أن يؤخذ بجريرتهم بالشبهة، لأن هذا يقتضي تحليلا ويقتضي تتبعا، فهذا لا قد ينجم عنه أشياء غير مقصودة. هذا العمل بالنسبة للصنف الثالث الذي ذكرته سببه كما أثر الجهل، وقرناء السوء من الجاهلين أو المنافقين، فقد يلتصق ببعض الأغرار من يكون من المنافقين فيلبس عليهم ليوقعهم في البر وليتخذهم أداة لتحقيق مآربه وهو بعيد، قرناء السوء أو من نعم ليش أو قرناء السوء للمنافقين أو جهال ضالين لم يستبصروا بنور العلم الشرعي. يتبع ذلك الاستبداد بالرأي والإعجاب بالرأي، وهذه ثالثة، أن يكون الإنسان معجبا برأيه مع القصور، وهذا يتضمن أن يكون الشخص المعجب برأيه جاهلا مركبا، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل يعتقد في نفسه العلم ويعتقد في نفسه الإدراك والحكمة وهو جاهل عند الله. هذا مفوض إلى علام الغيوب. لكن الشأن فيما يستوجبه فعلهم في هذه الدنيا في سبيلهم وحكم فعلهم في الدنيا أحكام الدنيا. الدنيا لها أحكام والآخرة لها أحكام. فأحكام الدنيا تجري على الظواهر وتجري وتترتب على الأفعال الظاهرة بحسب أبعادها وآثارها من المفاسد. فلهذه الأفعال أسباب. هذه هي الأسباب المباشرة. أخص بالحديث الصنف الثالث، أما الأول والثاني فلا يحتاج. فالسبب الحقد والعداوة للإسلام والعداوة العداوة المبنية على الأغراض الخبيثة. لكن بالنسبة لمن يمارس هذا بحجة كذا أو بكذا، بحجة العداوة للكفار، عداوة للكفار، ويجب علينا أن نبغض الكفار بعيدهم وقريبهم. لكن الذي أوجب علينا بغض الكفار وعداوتهم أو جعل للكفار أحكاما، هذا الكافر المعاد وهذا الكافر الحربي وهذا كذا وهذا كذا وهذا الذمي الذي تعقد له الذمة، والكفار المقيم هؤلاء داخل مقيمون على أساسها. طيب، فبغض الكفار إذن هذا لا يسوغ إحلال دمائهم وأموال المعصومين منهم، لا يسوغ. فالذي يعني صحيح أن أنبه عليه في هذا المقام أن لا يكون هناك يعني تعاطف مع أولئك يتضمن التهوين من فعلتهم. بالنسبة للحدث الأول قد عرف أهله ويرى أنه من الصنف الثالث كما ذكر، هذا هو ظاهر حاله. وقد قدموا على ما قدموا، ونسأل الله أن يكونوا يعني قد ماتوا على توبة وأنهم أبصروا خطأهم وجهلهم. وأما الحدث الثاني فلا يزال مجهولا. لا يصح أن يربط الحدث الثاني بالأول وأن يدعى أو أن يظن أن مرتكبيه أنهم من المنتسبين مثلا للسنة ومن المدعين مثلا أو الفاعلين له باسم الغيرة والبغض للكفار. لا، قد يكون من مارسه من الأصناف الأولى، إما من كافر أو منافق أو ممن يريد يعني يعني زعزعة الأمن حقدا على الدولة أو حقدا على الأمة بشكل عام. أقول لا يصح التعاطف مع أولئك بالتهويل من فعلهم أو بالتعاطف معهم بالتهاون في العقاب الذي يرجى أن يقطع دابر الفساد. ووجود المنكرات في الأمة كما قد يبرر بعض الناس هذا الفعل وفرق أو ينده إلى أنه في فرق بين الأسباب المؤدية إلى هذا وبين المسوق، فهذه الأعمال ليس لها مسوق، مسوق شرعي مسوق، لكن لها أسباب، فوجود المنكرات التي في الأمة هذه لا تسوق إنكارها بأي طريق وبأي أسلوب، لا، المنكرات في الأمة تنكر بالطرق الشرعية الصحيحة التي تحقق المصالح وتدعو الفساد، أما علاج المنكر بمنكر فهذا من فعل الجهلة والحمقاء والضلال، وقد تختلط الدوافع، يختلط الحقد بالجهل بالهوى، والشيطان من وراء ذلك يزين للإنسان الفعل حتى يرى الإنسان السيئة حسنة، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة، أهل البدع يرون بدعهم أعمالا صالحة، وكذلك من يرتكبون في إنكار المنكر التاليف هي منكرة الشر ويستحسنون ذلك هي يلتحقون بهذا لأنهم قد رأوا وزين لهم الشيطان السيء حسن، زين لهم سوء عمل فرأوا حسنا، فعلينا نحن جميعا أيها الأحباب أن ننكر المنكر، ومهما كان مرتكبه ولو حسنت نية فاعل المنكر منكر هو منكر، كما قلت أهل البدع يعتون بدعهم بإذن إنهم يتقربون إلى الله ويريدون الخير، ولكن كم من مريد للخير لم يدركه ولم يحب، فحسن النية أمر أولا أن النية شيء غيبي بين العبد وربه، لكن على تقدير حسن النية فحسن النية لا تبرر ولا تسوغ العمل المنكر في الشرع، فنحن نبرأ إلى الله من هذا الصنيع ونرى أنه عمل منكر وأن من ارتكبه مستحق للعقاب الرادع، وعلى الإنسان أن ينصف ولا يتبع الهوى وأن يقتدي بأهل العلم الموثوقين الذين يثق بعلمهم ودينهم، ومن المؤسف كما أشرت إلى أن بعض من يمارس هذه الأعمال ومن يتعاطف معهم مصاب بالإعجاب بالرأي والاستدلال بالرأي، وهذا يوجب له ألا يستمد العلم من أهله ولا يرجع إلى أهله، وهذه كارثة أن يستبد الإنسان برأيه ويعجب بنفسه ويعجب بعلمه وتنقطع صلته بأهل العلم الموثوقين المشهود لهم بالعلم والدين والتقوى. أنا أستأذن سعادتي وأكتفي أيها الأحباب بهذه اللفتة، وكما قلت في البداية إني يعني لم يكن من عادتي الدخول في مثل هذه القضايا إلا عند المناسبة عند الاستضاء، ولكني رأيت إن هذا اللقاء يقتضي الحديث عن هذه القضية، القضية الساعة وقضية العامة التي يعني خطرها عظيم وشرها مستطير، فلا يتهاون بشأنها ولا يهون بشأنها البتة، فأؤكد على هذا الأمر، وعلينا أن نلجأ إلى الله بأن يمن علينا بالبصيرة في ديننا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي هذه البلاد من شر أعدائها، وأن يوفق ولاة أمرنا للقيام بما أوجب الله عليهم، وأن يوفق سائر الأمة لإقامة دين الله، وأن يطهر هذه البلاد من المنكرات الظاهرة، وأن يحقق بمنه وكرمه يحقق الصلاح والإصلاح، وأن يعزنا أن يعز الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه والداعين إلى سبيله، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن كفر بني آدم، باب ما جاء في سبب أن سبب كفر بني آدم أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني هذا باب ذكر ما ورد من الآثار التي تدل على سبب كفر بني آدم، يعني سبب حدوث الكفر وترك الدين الحق، أن سبب حدوث الكفر في بني آدم وتركهم للدين الحق هو الغلو في الصالح. كان الناس على التوحيد قرون، كانوا على التوحيد وعلى الدين الحق منذ أهبط الله آدم عليه السلام، فكان هو وذريته على التوحيد حتى حدث الشرك. حدث الشرك في قوم نوح، حدث الشرك، فكفر الناس بذلك بسبب الشرك الذي وقعوا فيه وتركوا الدين الحق الذي هو التوحيد. وما سبب ذلك؟ سببه الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد في الشيء، المبالغة والإفراط، هذا أصل معناها، الإفراط والتجاوز ضد التقصير والاستقامة. فضيلة بين رذيلتين، رذيلة الغلو والإفراط ورذيلة التقصير والجفاء في كل الأمور. إنما يؤتى الإنسان من هذين البابين، باب الإفراط أو باب التفريط. وفراط الله بين ذلك، بين الغالي فيه والجافي عنه. والغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد في حبهم وتعظيمهم وفي منزلتهم في الاعتقاد، الاعتقاد في فضلهم. تجاوز الحد في ذلك هو الغلو. اعتقاد فضلهم حق، محبتهم وتعظيمهم حق، ولكن المبالغة والإفراط في ذلك هو الغلو. وهذا يكون بإعطائهم ما لا يستحقون، برفعهم عن منزلتهم التي يستحقونها، فرفع النبي إلى منزلة الألوهية وإعطائه شيئا من خصائص الإلهية، أو رفع العبد الصالح عن منزلته بإعطائه شيئا من خصائص النبوة أو من خصائص الإلهية، كل ذلك من الغلو في الصالحين. والناس في الصالحين فريقان، المفرطون الغالون فيهم أو المقصرون في حقهم. وذلك بتنقصهم وجحد فضلهم وفضائلهم ومعاداتهم، معادات الصالحين، كل هذا من الجفاء ومن التفريط. وكل من الغلو والتفريط على مراتب متفاوتة، قد يكون معصية، وقد يكون يعني كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا بحسبه. وسيتبين تفصيل ذلك في هذا الباب وفي الأبواب التي بعده. ثلاثة أبواب، أربعة أبواب، بعضها يكمل بعضا. هذا سبب كفر بني آدم. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا نهي من الله لأهل الكتاب وهم النصارى، لأنهم هم المعروفون بالغلو، وهو يشمل أيضا اسم اليهود، لكن المقصود هم النصارى، لقوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم، إلى قوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تفرقوا في دينكم، لا تبالغوا في دينكم، وذلك بالابتداع، بالابتداع فيه والزيادة عليه والغلو في أنبيائكم وصالحيكم، ومن ذلك الغلو في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فقد غلا النصارى فيه فقالوا إنه إله مع الله، وقالوا إنه ابن الله، وقالوا فيه وفي أمه إنهما إلهان من دون الله. ولهذا يقول الله لعيسى عليه السلام يوم القيامة، قال الله: يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، آية قبلها: فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا النهي لأهل الكتاب عن الغلو في الدين نهي لهذه الأمة، فليس هذا النهي، ليس هذا النهي خاصا بأهل الكتاب، وإن كان لفظه ورد في أهل الكتاب وتوجه الخطاب لأهل الكتاب، فإن حكمه يشمل هذه الأمة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تفتروا على الله الكذب، والغلو في الدين هو افتراء للكذب على الله. ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول الشيخ بعد ذلك وفي الصحيح أي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الآية هي من سورة نوح. وفقوله تعالى وقالوا يعني قوم نوح يوصي بعضهم بعضا، الكبراء يحذرون الأتباع يقول لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا نوحا الذي ينهاكم عن عبادة آلهتكم، لا تتركوها تمسكوا بعبادتها، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. إذن هذه أصنام، هذه أصنام قوم نوح. وجاء في أثر ابن عباس في صحيح البخاري أن هذه أن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح كانت في قبائل العرب من بعد، يعني بقيت حتى ورثها العرب واستخرجها عمرو ابن نحي الذي غير دين إبراهيم، دله الشيطان على تلك الأصنام ف استخرجها وأثارها ودفعها إلى العرب إلى قبائل من العرب. بينها ابن عباس في ذلك الأثر. أود كذا يقول الكلب في دومة الجنة وسواع لهذيل ويغوث لمراد في قبائل ذكرها. ثم قال وهي أسماء ودوى سواع الآخر أسماء لقوم صالحين من قوم نوح، أسماء لرجال صالحين من قوم نوح. هذا أصل هذه أسماء، أصلها أسماء لرجال صالحين من قوم نوح. فلما ماتوا لما مات أولئك أسفوا عليهم وحزنوا عليهم، فأوحى الشيطان إليهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وانصبوا فيها أنصابا، يعني صوروهم وانصبوا صورهم في مجالسهم للذكرى كما يقال للذكرى، فأصل الذكرى يعني في التماثيل هذا أصلها قديم، مثل الذين يصورون صور يصورون أنفسهم وأولادهم ومن يعظمونه ويحبونه ويقولون للذكرى. لا يجوز، لا يجوز أن تصور فتجمع بين التصوير ومشابهة المشركين في ما قصدوا إليه من اتخاذ الصور للذكرى. اتخاذ الصور للذكرى لا لا يجوز. إذا كان عندك صور صورتها لسبب أو لآخر فلا تستبقيها باسم الذكرى بل أتلفها، أتلف الصور. ففعل أولئك، فعلوا ونصبوا لهم أنصابا في مجالسهم، فهذا يعني في بداية الأمر كان المقصود أن يتذكروا سيرهم وأن يشاهدوا صورهم، يشاهدوا صورهم لأنهم يحبونهم بصلاحهم، وهذا يقتضي أن يترددوا عليهم. هذا هو المدخل الأول. هذا من صور الغلو في الصالحين، ولكنه ليس بشرك بل هو الوسيلة. الآن هذه وسيلة تصوير الصالحين، وسيلة إلى الشرك بهم، وضعوا يعني تماثيلهم في المجالس كذلك خطوة أخرى، خطوة أخرى الارتياد صورهم والوقوف عندها والنظر فيها خطوة ثالثة، التعبد بذلك. هذا كله من البدع، من البدع في الدين ومن الغلو في الصالحين ما صنع قوم نوح، وهكذا من سار على طريقتهم بعد ذلك. فلم تزل صورة الغلو في الصالحين لم تزل تتكرر إلى اليوم عبر السنين. فتنة، فتنة، هذا سبب حدوث الشرك. فلما هلك أولئك يعني الجيل الأول الذين وضعوا تلك التماثيل وتلك الأنصاب في مجالس الصالحين، لما هلك ذاك الجيل أوحى الشيطان إلى من بعده فلما هلك أولئك، يقول ابن عباس رضي الله عنهم، لما هلك أولئك ونسي العلم، نسي الناس لماذا وضعت هذه التماثيل، ونسي الناس ما كانوا عليه من التوحيد، نسي العلم عبده، وذلك بوحي من الشيطان بأن قال لهم هذه التماثيل إنما كان أسلافكم يستسقون بها ويقصدونها ويعبدونها فعبدوا. فمن ذلك العهد حدث الشرك، فأرسل الله أول رسول إلى أهل الأرض ألا وهو نوح عليه السلام، هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فدعا إلى التوحيد. الآن الشرك قد وفشى، ولم يكن هناك يعني لم يكن هناك من ينكر، ليس هناك من ينكر، حدث الشرك وصار دين الناس الشرك عبادة أولئك عبادة تلك التماثيل من هؤلاء الخمسة وغيرهم لأن قوله وقول لا تذرن آلهتكم هذا يدل على أنهم آلهة متعددة كثيرة ثم حفظوا الخمسة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هذا من عطف الخاص من عطف الخاص على العام يعني أولا حذروا من ترك آلهتهم عموما ثم خصوا الخمسة لأن هذه الخمسة كأنها يعني هي الكبيرة وهي الأصيلة وهي القديمة ونسي العلم عبدت والأول والثاني كله بوحي الشيطان فالشيطان من وراء ذلك كله هو الذي يوسوس في الصدور يوسوس في الصدور ويلقي بذور الشرك وبذور المعاصي يحسن للإنسان القبيح ويحسن للإنسان البدع يقول الشيخ رحمه الله نقلا عن ابن القيم قال غير واحد من السلف جماعة من السلف قالوا في شأن هذه الأسماء يعني في شأن أولئك الرجال من قوم نوح لما مات هؤلاء ود وسواع ويغوث لما ماتوا عكفوا على قبورهم العكوف على الشيء ملازمته والبقاء عنده كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فلما ماتوا عكف قوم نوح على قبور أولئك الصالحين حبا لهم صاروا يلازمون هذه القبور يعني يترددون عندها ويبقون عندها يتذكرون سيرهم يعكفون عندها عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم فلما قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم هذا الكلام مطابق لقول ابن عباس رضي الله عنهما صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل هذا يفسره قوله فلما هلك أولئك ونسي العلم طال الأمد وتقادم الزمن عبدوهم بوحي من الشيطان ولكن زاد هذا أن من الغلو في الصالحين العكوف على قبورهم من الغلو في الصالحين العكوف على قبورهم من الغلو في الصالحين تصويرهم وضع التماثيل لهم وهذان بابان إلى الشرك من صور الغلو في الصالحين عبادتهم وهذا هو عين الشرك الأكبر حدث الشرك فأرسل الله نوحا عليه السلام كما تقدم ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم بشتى الطرق بأنواع من الأساليب كما فصل الله ذلك في نفس السورة سورة قوم نوح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيات سورة كلها في قومنا في نوح مع قومه من أول السورة إلى آخره. وبعد هذا الجهد المتواصل والجهد الجيد في زمن المديد يقول الله في شأن من آمن به وما آمن معه إلا قليل. ما آمن مع نوح طوال هذه المدة إلا قليل وهم الذين ركبوا معه السفينة وما آمن معه إلا قليل. فلهذه القصة اتضح يعني ما ترجم له الشيخ اتضح سبب كفر بني آدم سبب حدوث الشرك. فهذا سبب حدوث الشرك الغلو في الصالحين هو سبب حدوث الشرك في الأرض هو سبب ترك الناس للتوحيد الذي كانوا عليه فتركوا الدين الحق وعدلوا إلى الشرك بالله فعبدوا مع الله غيره. فأرسل الله إليهم الرسل ثم نجى رسوله والمؤمنين وأهلك المكذبين. وهذه سنته في أنبيائه وأوليائه وأعدائه النصر والنجاة لأنبيائه وأتباعه والهلكة والخذلان والبوار لأعدائهم. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم. ورسوله هذه ثلاثة أحاديث كلها تدل على ذم الغلو وتدل وفيها التحذير من الغلو. فالأول عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني أي لا تبالغوا في مجدي والثناء علي. فالإطراء هو المبالغة في المجد. الرسول صلى الله عليه وسلم جدير بالمدح وقد مدحه الله وأثنى عليه إنك لعلى خلق عظيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآيات لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والآيات في ثناء الله على رسوله كثيرة ومن ذلك أنه لا يذكر لا يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بصفته.